قال المصنف رحمه الله تعالى: المحيي المميت الذي انفرد بالإحياء والإماتة، فلو اجتمع الخلق على إماتة نفس هو محييها أو إحياء نفس هو مميتها لم يكن ذلك ممكنا. وهل يقدر المخلوق الضعيف على دفع إرادة الخالق العلام الحي الدائم الباقي الذي لا يموت وكل ما سواه زائل، كما قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام القيوم الذي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في مقدمة هذا الكتاب وفي فاتحته التي بدأها المصنف رحمه الله الشيخ حافظ حكمي رحمة الله عليه بالكلام على أسماء الله الحسنى وأثر كل اسم على حدة، وذكر منها كما سمعتم النص هنا المحيي والمميت، فهو الذي أحيا الناس من العدم، وهو الذي يميتهم مرة أخرى، وهو الذي يبعثهم بعد ذلك: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهو سبحانه وتعالى هو الذي يهب الحياة، هو الذي يهب الحياة، وهو الذي خلق من لا شيء، وهو الذي أبدع على غير مثال سابق. ولو اجتمع المخلوقون جميعا على أن يخلقوا ذبابة وينفقوا فيها الحياة فإنهم لا يستطيعون، ولو اجتمعوا كلهم أجمعون ما استطاعوا أن يخلقوا ذبابة أو بعوضة أو ما هو أقل من ذلك، لأن ذلك لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: هو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، أي بعد أن يبعثكم مرة أخرى، وذلك أهون عليه من الخلق ابتداء، فهو متصرف في كل شيء سبحانه وتعالى. هو الذي صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فهو تبارك وتعالى هو الذي يهب الحياة، وهو الذي يبقى وحده: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. القيوم الذي قام بنفسه ولا قوام لخلقه إلا به، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فلا يحتاج إلى شيء وكل شيء إليه فقير. الواحد القيوم، أي هو القيوم في نفسه الذي قامت به السماوات والأرض، وبأمره وبفضله قام الخلق أجمعين، وهو القائم بنفسه، أي الغني عمن سواه، يعني هو الغني عمن سواه. فالقيوم من الأسماء العامة العظيمة التي تشتمل على معان عدة كلها لائقة بجلال الله، فهو القائم بنفسه، وهو قيوم السماوات والأرض، وهو الذي تقوم به السماوات والأرض، وهو الذي أقامها، وهو الذي تقوم له الخلائق أجمعين ويصمدون إليه في طلب قضاء حوائجهم سبحانه وتعالى. نعم. الواحد الأحد الذي لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وملكوته وجبروته وعظمته وعظمته وكبريائه وجلاله، لا ضد له ولا ند ولا شبيه ولا كفأ ولا عديل، الصمد. نعم، يكفي. إذن أيضا من أسمائه الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو واحد في ذاته، وواحد في أفعاله، وواحد في صفاته، واحد في عبوديته فلا يعبد سواه، وواحد في صفاته فلا تشبه صفات خلقه، وواحد في أفعاله يفعل ما يشاء ويختار لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وواحد في جميع أموره سبحانه وتعالى بكل ما تحمله كلمة الوحدانية من معنى. وليس المقصود بواحد كما تقول الفلاسفة أي الذي لا قسيم له، فإن هذا غير وارد أصلا حتى نحتاج أن نفسر به الواحد، فهذا تفسير يعني لا قيمة له، بل هو تحصيل حاصل. فالله تبارك وتعالى لا يتبعض ولا يتجزأ ولا قسيم له، إذن لا يحتاج أن نقول أن ذلك تدل على كلمة واحد، هذا يعرفه كل عاقل ابتداء. ولكن الواحد تدل على الوحدانية في ملكه، الوحدانية في ربوبيته، والوحدانية في ألوهيته، والوحدانية في قوته وجبروته، والوحدانية في جميع تصرفاته. ولذلك لما جاء ولذلك يقول تبارك وتعالى قل هو الله الواحد القهار، الواحد القهار. وجاء في الحديث عن عبد الله بن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو بهذا الدعاء في ركوعه وسجوده: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأحد وواحد بمعنى واحد، أي الذي لا شبيه له ولا ند له ولا مثيل له ولا نظير له ولا سمي له ولا قرين له ولا شريك له في جميع أموره سبحانه وتعالى، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، فهو لا شريك له في كل أموره. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعل لله أندادا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال ما شاء الله وشاء محمد، لمجرد أنه قرن بالواو قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، لأن التشريك بالواو يفيد مطلق الجمع، فيحتمل ماذا؟ يحتمل التشريك. ولذلك قال أجعلتني لله ندا، والله تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مثيل ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل بأي حال من الأحوال. نعم. الصمد الذي يصمد إليه جميع الخلائق في حوائجهم ومسائرهم، فهو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب، فإليه منتهى الطلبات، ومنه يسأل قضاء الحاجات، وهو الذي لا تعتريه الآفات، وهو حسبنا ونعم الوكيل، فهو السيد الذي قد كمل في سؤدده والعظيم الذي قد كمل في عظمته والحليم الذي قد كمل في حلمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في صفات الكمال، ولا تنبغي هذه الصفات لغير الملك الجليل سبحانه. الصمد هذا من الأسماء التي تدل على جميع الصفات، على جميع الأسماء الحسنى. الصمد تندرج تحته جميع الأسماء، ولذلك لا يجوز أن يسمى أحد بماذا؟ بالصمد. بينما يمكن أن يوصف الإنسان بأنه كريم وأنه رحيم وأنه رؤوف، ولكن ليس الكريم كالكريم، وليس الرؤوف كالرؤوف، وليس الرحيم كالرحيم. لكن لفظة الصمد لا يجوز أن تطلق حتى بأي حال من الأحوال على أحد من المخلوقين، لأن الصمد له عدة معاني. قال أهل العلم: الصمد الذي لا جوف له، يعني لا يحتاج لا طعام ولا شراب وما إلى ذلك، فإنه لا جوف له. وقيل في الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها، فهو المقصود في قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة المكروبات ودفع الضرورات وتفريج الكروبات وإزالة الملمات وقضاء الحاجات، هو الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها. نحن الفقراء إليه، وهو الغني عمن سواه سبحانه وتعالى. وقيل في معنى الصمد أي الذي كمل في جميع أموره، يعني أولا الصمد الذي لا جوف له، وقيل أي الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها، وقيل الصمد السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والعليم الذي كمل في علمه، والسميع الذي كمل في سمعه، والبصير الذي كمل في بصره، والكريم الذي كمل في كرمه، والحكيم الذي كمل في حكمته، والحليم الذي كمل في علمه، والكبير الذي كمل في كبره، ونحو ذلك. فتندرج تحته جميع، ولا تعارض بين هذه المعاني، وإن كانت تنقل بعضها عن بعض أهل العلم دون بعض، لكن لا تعارض بينها. فالواقع أنه الصمد الذي لا جوف له، وأنه الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها، وهو السيد الذي كمل في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. نعم. القادر المقتدر الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه على كل شيء قدير. المقدم المؤخر بقدرته الشاملة ومشيئته النافذة على ما وفق وقدره وسبق به علمه وتمت به كلمته بلا تبديل ولا تغيير. الأول فليس قبله. خلاص. هنا المقتدر والقادر والمقدم والمؤخر، وهذه الأسماء والصفات تتعلق بقدرته النافذة ومشيئته النافذة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء إنما يجري بقضاء الله وقدره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلا يمكن لأحد أن يعني يشاركه في قدره، فإنه سبحانه وتعالى علم الأشياء قبل كونها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، ثم شاءها ثم خلقها وفق إرادته ومشيئته. وهذه هي مراتب القدر: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. العلم والكتابة والمشيئة والخلق وفق ما اقتضته تلك المشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا علم المسلم ذلك وأحس أنه القادر المقتدر والمقدم والمؤخر، دائما يكون في خوف من الله وفي خشية من الله، لأنه لا يدري ما خبأ الله له في هذا القدر، ولذلك يعمل ويجتهد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا بد من أن يتنبه المسلم لذلك، وأن يوقن به وأن يؤمن به وأن يؤمن بقضاء الله وقدره، ويؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها، أحد أركان الإيمان الستة التي لا يتم الإيمان إلا بها. فلا بد من الانتباه لذلك، ولا بد من مراعاة ذلك، في وذلك بخشية الله في السر والعلن. والقدر سر الله في خلقه، لا اطلاع لأحد عليه، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. فإذا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولذلك قال في حديث عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف. نعم. الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، هكذا فسره البشير النذير. هذه الأسماء الأربعة جاءت في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وجاء تفسيرها في الصحيح، وذلك في الدعاء الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقوله عند النوم، ولعل الكثير منا يحفظه إن شاء الله تعالى، والذي فيه: اللهم رب السماوات السبع وربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. والحديث صحيح لا مطعن فيه، ولعله في صحيح البخاري. فإذا يعني لا بد من أن نؤمن بهذه الأسماء الأربعة وغيرها من الأسماء الحسنى، وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. والذين يفسرون الأولية والآخرية وكونه الظاهر الباطن بغير هذا التفسير فقد أبعدوا النجعة، وحادوا عن سواء السبيل، وبعدوا عن صراط الله المستقيم، وقالوا على الله تبارك وتعالى بغير علم، وقالوا على الله تبارك وتعالى بغير علم. انتبه لهذه الأسماء وادعوا الله تبارك وتعالى بها. نعم. الوالي فلا منازع له ولا مضاد، المتعالي عن الشركاء والوزراء والنظراء والأنداد، البر وصفا وفعلا، ومن بره المن على أوليائه بإنجائهم من عذابه كما وعدهم على ألسنة رسله إنه لا يخلف الميعاد، التواب الذي أيضا من أسمائه ذكر الوالي، وإن كان الوالي لم يرد بنصه اسما فهو صفة، والذي ورد نصا هو الولي، ولكن هو يذكر بعض الأسماء والصفات التي كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى ولي كل شيء، فهو ولي عباده المؤمنين، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وهو الوالي الذي لا غالب له أيضا، الذي لا غالب له ولا غالب لأمره ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فله الولاية المطلقة سبحانه وتعالى، هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالله ولي المؤمنين، والله ولي الصالحين، والله ولي المتقين سبحانه وتعالى، كما أنه والي الناس أجمعين. إذا قلنا والي فهو الذي له الولاية المطلقة على جميع الخلق، وإذا قلنا الولي فهو ولي عباده الصالحين، هو الذي يتولاهم وهو يتولى الصالحين، كما قال يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني للصالحين. في الآية الأخرى: والله ولي المتقين، والله ولي الصالحين. فهو سبحانه وتعالى وهو البر الذي يبر عباده المتقين، ومن ذلك أنه يدخلهم جناته ويباعدهم من ناره ويغفر لهم ويحبهم وينعم عليهم ويتفضل عليهم بأنواع النعم وأنواع الخيرات. نعم. التواب الذي يرزق من يشاء التوبة فيتوب عليه وينجيه من عذاب السعير. المنتقم. التواب من أسمائه التواب، إن الله تواب رحيم، إن الله كان توابا رحيما، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده. عسى ربكم أن يتوب عليكم فتاب عليكم ثم تاب الله عليهم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فمن صفاته أنه التواب، لأنه يتوب على عباده الذين يتوبون إليه توبة نصوحة ويكفر عنهم سيئاتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور، فهو يقبل توبة التائبين إذا تابوا له مخلصين بأن يتركوا الذنب ويقلعوا عنه بالكلية ويندموا على ما بدر منهم ويعزموا على عدم العودة ويردوا حقوق الناس إن كانت لهم عندهم حقوق، عندها تقبل توبتهم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ولذلك فإنه يحث عباده على التوبة ويوفقهم لها ويقبلها منهم، ويجعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بل إن وجود الذنوب ثم وجود رب يغفر ويرحم ويتقبل ويعفو ويصفح ويقبل توبة التائبين، هذا في حد ذاته يعني وجود التوبة أو قبول التوبة في حد ذاته أمر عظيم من الله تبارك وتعالى به على عباده. ولذلك هذا من آثار رحمته ومن آثار اسمه التواب. ولذلك جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون ويتوبون فيتوب الله عليهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الله. نعم. المنتقم الذي لم يقم لغضبه شيء وهو الشديد العقاب والبطش والانتقام، العفو بمنه وكرمه. هنا المنتقم ليس اسم من أسماء الله، ولكن الوارد إن الله عزيز ذو انتقام، فهو ينتقم من أعدائه، ولكن ليس اسما من الأسماء الحسنى التي يعني التي جاءت ثابتة في النصوص الصحيحة الصريحة، بل إن المقصود أنه عزيز ذو انتقام. ونحن لا نشتق أسماء حتى يرد دليل على أنها قد سمي بها الله، ويمكن أن تعتبر وصفا، مثل هذه الانتقام يعتبر وصفا، إن الله عزيز ذو انتقام، فهذا وصف. فلذلك فإن من أسمائه فإن من صفاته أنه ينتقم من الظلمة والمجرمين والكفرة والملاحدة، وهو ذو البطش، إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد، وذو الجبروت الذي لا يقهر سبحانه وتعالى. نعم. العفو بمنه وكرمه عن الذنوب والآثام، الرؤوف بالمؤمنين، ومن رأفته بهم أن نزل على عبده آيات مبينات ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام، ومن رأفته بهم أن اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مع كون الجميع ملكه ولم ينزع عنهم الجميع ملكه ولم ينزع عنهم التوبة قبل الحمام. الحمام الذي هو الموت. نعم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم علينا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. مالك الملك. طيب هنا من أسمائه سبحانه وتعالى العفو الذي يعفو عن عباده ويغفر لهم ثم عفى عنكم، ولذلك جاء في الدعاء عندما يرى المسلم شيئا من علامات ليلة القدر أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالعفو والصفح من صفات الله تبارك وتعالى، ومن أسمائه العفو، من أسمائه العفو الذي يعفو ويصفح. ومن ذلك أنه فتح باب التوبة لعباده من أجل أن يعودوا إليه ويرجعوا إليه ويستغفروه ويطلبوا منه العفو. إن الله كان عفوا غفورا، فقبل فتح لهم باب التوبة ما لم يغرغر العبد، تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي ما لم تبلغ الروح الحلقوم، ما لم تبلغ الروح الحلقوم، عندها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا يغفر لكم ذنوبكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ربنا إنك على كل شيء قدير. فهكذا شأن المؤمنين أنهم يرجعون إلى الله لأنهم يعلمون أنه العفو، فإذا علموا أنه العفو الغفور التواب الرحيم رجعوا إليه وانقادوا إليه وجعلوا أمورهم كلها إليه، لأنهم يعلمون أن بيده الأمر كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. نعم. مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ذي الجلال والإكرام والعزة والبقاء والملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء المقسط الذي أرسل رسله بالبينات وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وما للظالمين من نصير. الجامع لشتات الأمور وهو جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. الغني المغني فلا يحتاج إلى شيء ولا تزيد في ملكه طاعة الطائعين ولا تنقصه معصية العاصين من العباد. وكل خلقه مفتقرون إليه لا غنى بهم عن بابه طرفة عين. وهو الكفيل بهم رعاية وكفاية وهو الكريم الجواد وبجوده عم جميع الأنام جميع الأنام من طائع وعاص وقوي وضعيف وشكور وكفور ومأمور وأمير. نور السماوات والأرض ومن فيهن كما وصف نفسه يكفي. ذكر هنا عدة أسماء خلاصتها أنه مالك الملك المتصرف في كل شيء والذي ينعم على عباده وأنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه وأن بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهي مترتبة على بعضها، فمن ذلك أنه الغني الذي عباده محتاجون إليه ومفتقرون إليه كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكما قال تبارك وتعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ومن ذلك أنه أن عباده كلهم محتاجون إليه وخاضعون إليه ويتوجهون في طلب حوائجهم إليه. قال الله عز وجل فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حديث قدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهذا الحديث يبين أن أثر تلك الأسماء أنه الغني وأن عباده محتاجون إليه ومفتقرون إليه، ومع ذلك يعصون ويتكبرون ويعرضون عن أوامر الله تبارك وتعالى وكأن الأمر لا يعنيهم وكأنهم إنما خلقوا عبثا وتركوا سدى، مع أن الله تبارك وتعالى لم يتركنا هملا ولم يخلقنا عبثا، بل أرسل إلينا رسولا من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. يا أيها الذين آمنوا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. نعم. نور السماوات والأرض ومن فيهن، كما وصف نفسه بذلك في كتابه ووصفه به محمد عبده ورسوله وحبيبه ومصطفاه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم مستعيذا به: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبصفات ربنا تعالى نؤمن، ولكتابه وسنة رسوله نحكم، وبحكمهما نرضى ونسلم، وإن أبى الملحد إلا جحود ذلك وتأويله على ما وافق هواه. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خيرا أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هنا عند اسمه النور أخذ من قوله: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، إلى أن قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل هل رأى ربه قال: نور أنا أراه، وفي رواية حجابه النور فأنا أراه. من هنا اختلف العلماء هل النور اسم من أسماء الله أم ليست اسما، وعلى كل حال فهي صفة ومن أعظم الصفات. وأما الحديث الذي أورده المصنف الدعاء أعوذ بنور وجهك الذي شرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، فهذا فيه كلام من حيث السند، وهو الدعاء الذي قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاله عند رجوعه من الطائف عندما يعني ذهب يلتمس نشر دعوته في الطائف، ثم يعني آذاه أهل الطائف وطردوه، فدعا بهذا الدعاء فيعني سري عنه. والحديث محل نظر يعني من حيث الصحة، لكن في القرآن والأحاديث الأخرى ما يغني عنه. القرآن قوله تعالى الله نور السماوات والأرض، وفي الحديث نور أن أراه. ثم ذكر أن المهم أن نؤمن بجميع أسمائه وصفاته، وأن نتوسل بها، وأن ندعو الله تبارك وتعالى بها. وبالمناسبة فإن أسماء الله وصفاته مما يتوسل به، مما يتوسل به ويتوجه به إلى الله سبحانه وتعالى. فمن أعظم أنواع التوسل هو التوسل بماذا؟ بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالأعمال الصالحة التي أخلص فيها العبد لربه وكانت موافقة لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، والتوسل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء. وأما التوسل بالذات أو الأشخاص أو الجاه أو بحق فلان أو بجاه فلان فإن ذلك ليس مشروعا، حتى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشروع. وأما الحديث الذي يرددونه توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، فهو حديث موضوع لا أصل له، لا شك أن له المكانة العظمى والمنزلة العظمى عند الله سبحانه وتعالى، لكن هذا النوع من التوسل لم يشرعه لنا صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا جوازه، وإنما اخترعه المخترعون وابتدعه المبتدعون. نعم. الهادي الذي بيده الهداية والإضلال، فلا هادي لمن أضل ولا مضل لمن هدى. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يشاء الله أن يضلله، من يشاء الله يضلل، من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل إن هدى الله هو الهدى، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. البديع الذي هنا الهداية، الهادي الذي الهداية بيده وكفى به هاديا ونصيرا، فهو يهدي من يشاء بفضله ومنه وكرمه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته النافذة، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. قل إن الهدى هدى الله، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لأن الهداية هدايتان، هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. فهداية التوفيق هي خاصة بالله عز وجل، وهي معنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهي مرادة بقوله تبارك وتعالى وهديناه النجدين. فالهداية هنا بمعنى التوفيق والسداد، وهي خاصة بمن؟ بالله تبارك وتعالى. وهناك هداية الدلالة والإرشاد، هداية الضلالة والإرشاد، وهي للرسل والدعاة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، والمقصود بها التوجيه والنصح والإرشاد والدلالة على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعل. وأما الهداية التوفيق، وأما هداية التوفيق فهي بيد الله تبارك وتعالى، لا يشارك فيها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. البديع الذي أبدع السماوات والأرض وما بينهما بلطف صنعه وبديع حكمته بلا معين، صنعه وبديع حكمته بلا معين ولا مثال. الباقي الذي كل شيء هارك إلا وجهه، فالابتداء لأوليته ولا لآخريته زوال. الوارث الذي يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وإليه المرجع والمآل، فبإيجاده كل موجود وجد، وإليه كل الأمور تصير. الرشيد في كل أقواله وأفعاله، فبالرشاد يأمر عباده وإليه يهديهم. الصبور الذي لا أحد أصبر منه على أذى سمعه، ينسبون له الولد ويجحدون أن يعيدهم ويحييهم، أن يعيدهم ويحييهم. وكل ذلك بسمعه وبصره وعلمه، لا يخفى عليه منهم شيء. ثم هو يرزقهم ويعافيهم، ذلك بأنهم لم يبلغوا نفعه فينفعوه ولا ضره فيضروه، وإنما يعود نفع طاعتهم إليهم وبال عصيانهم عليهم، فاستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله على الله يسير. أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، فأشكره على جليل إحسانه ونواله، وله الحمد على أسماء الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله. هنا انتهى من المقدمة وختمها بكونه بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما ومخترعهما على غير مثال سابق. ثم بثنا بشكر الله تبارك وتعالى الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، فهو وحده سبحانه وتعالى متفرد بذلك، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي تفرد بتلك الأسماء، وهي أسماء له حقيقة ولائقة بجلاله وعظمته. وسيأتي مزيد بيان في باب الأسماء والصفات، ولكن الخلاصة أن المسلم يؤمن بأنها أسماء لله، وأن لها معاني وآثارا لا بد أن تكون، وأن آثارها مترتبة عليها، فكل اسم له معنى مفيد ومؤثر في الخلق سبحانه وتعالى. بيد أنه ثمة أسماء يعني يمكن أن تكون صفات، مثل صفة الصبور، يعني الصبر صفة له لأنه يصبر على أذى عباده، ولم يرد لفظة الصبور على أنها اسم. وكذلك الرشيد، يعني بعض الأسماء يعني اختلف العلماء في عدها من الأسماء الحسنى، وسوف يأتي لها مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى.